50 languages. 69. 69. يحتاج. يريد. Necessitar. Voler. أحتاج لسرير. Jo necessito un llit. أريد أن أنام. Jo vull dormir. هل يوجد هنا سرير؟ Hi ha un llit aquí? أحتاج إلى مصباح. Jo necessito un llum. أريد أن أقرأ. Jo vull llegir. هل يوجد هنا مصباح؟ Hi ha un llum aquí? أحتاج إلى تليفون. Necessito un telèfon. أريد أن أتصل بالتليفون. Vull trucar. هل يوجد هنا تليفون؟ Hi ha un telèfon aquí? أحتاج لكاميرا. Necessito una càmera. أريد أن أصور. Vull fer fotos. هل توجد هنا كاميرا؟ Hi ha una càmera aquí? أحتاج لكمبيوتر. Necessito un ordinador. أريد أن أرسل إيميل. Vull enviar un correu electrònic. هل يوجد هنا كمبيوتر؟ Hi ha un ordinador aquí? أحتاج لقلم حبر جاف. Necessito un bolígraf. أريد أن أكتب شيئا. Vull escriure alguna cosa. هل يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف؟ Hi ha un full de paper i un bolígraf?